المعتقدات التي تجعلك غير سعيد. دعنا نتحدث اليوم عن الأشياء التي تفعلها والتي تقتل سعادتك والتي تمنعك من أن تكون سعيدا وتعيش بسلام قدر الإمكان، وهذه عادات غير واعية. نريد العمل على كسر هذه العادات وليس فقط استبدالها بالعادات الأخرى التي تكون مفيدة ومثمرة بشكل أكبر. وعندما تبدأ في كسر هذه العادات تبدأ في الشعور بمزيد من الفرح والاتصال والسلام والحضور. مرحبا بك في ركننا الصغير المذهل على الإنترنت. خذ ثانية شارك في قسم تعليقاتك المرحبا. إذا لم تكن قد اشترك بالفعل في الصفحة اضغط على زر الإعجاب حتى يتم تشغيل الإشعارات ويتم اختارك عند ظهور دورات جديدة. هذه العادات هي في الحقيقة حماقات تعيقنا وتدفعنا للعودة إلى الوراء في طريقنا وتمنعنا من الإعجاب لأنفسنا وحياتنا. لذلك دعونا نتحدث عن هذه العادات. أولا سنبدأ بالحديث عن ثلاث رغبات كبيرة تنتزع حقا منا سعادتنا وغالبا ما تجعلنا غير سعداء. سوف نتعمق في الحديث ونتحدث عما يدور حولهم. لذا فإن أول بحر من الرغبة الومية هو التفكير في أن الحياة لا يجب أن تكون مريحة. صدق أو لا تصدق إن الأشخاص الذين يكافحون من أجل أن يكونوا سعداء هم الأشخاص الذين غالبا ما يكونون غير سعداء، لأن لديهم اعتقاد بأن الحياة يجب أن تكون دائما مريحة. والسبب في كون هذه مشكلة هو أن الحياة ليست مريحة دائما. الحياة مليئة بالصعود والهبوط مع الكثير من الناس، وأعتقد أن الحياة صعبة للجميع في نقاط معينة، فالحياة فوضوية. وكلما قاولنا ذلك وغضبنا وعنا من حقيقة أن هناك أوقات في حياتنا صعبة حقا وفوضوية حقا، كلما زادت المعاناة التي نخلقها لأنفسنا. ويجب أن نفهم أن الألم للإنسان أمر لا مفر منه، ولكن المعاناة اختيارية، لأن المعاناة هي مقاومة حقيقة الألم الذي نمر به كبشر. وبالتالي هذا الوهم الذي أحتاج إلى الوصول إليه هذا المكان هو وهم، لأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. وهذا هو السبب في أنه يخلق الكثير من التعاسة، لأننا نعتقل أننا بحاجة إلى الوصول إلى هذه النقطة في حياتنا حيث يكون كل شيء مريحا، كل شيء سهل، كل شيء جيد. وبعد ذلك نشعر بالإحباط استمرارا لأننا لا نستطيع الوصول إلى ذلك المكان، وهذا يخلق الكثير من التعاسة لأنه غير موجود. فهناك لحظات تكون فيها فترات قد تكون فيها الأشياء جيدة، ولكن الحياة مليئة بعدم الثبات، وهذه هي الحياة. عندما نتحدث عن محاولة الوصول إلى الراحة الكاملة غالبا ما لن يحدث ذلك، لأننا إذا وصلنا إلى هناك فهذا لن يعمل بشكل جيد بالنسبة لنا كبشر، لأنك تصل إلى نقطة في حياتك حيث لقد أنجزت كل شيء، كل شيء سيطرت عليه، كل شيء قمت بأعداده، والآن ستشعر بالملل نوعا ما. لأننا نكون بخير عندما ننمو ونتوسع وعندما نقوم بالتجريد، فلو كان هناك مكان فيه الراحة الكاملة مثل رحلة مجانية فلن تكون سعيدا، لأن هذه ليست الطريقة التي يزدهر بها البشر. وأنا لا أقول أنني على ميرام على الأشياء الفظيعة التي تحدث لك في حياتك، ولكن أيضا فقط الاعتراف بأن الحياة مليئة بالصعود والهبوط هذا لا يعني أنه يتعين علينا أن نحبها، ولكن كلنا قاومنا هذا الواقع نصبح أكثر معاناة. أتذكر جدي والد والدي هذا الرجل للمحبوب، أتذكره عندما أصيب بالسرطان وإحدى عماتي قالت له يا أبي هذا غير عادل، فقال لها لماذا؟ لماذا أعتقد أنني معفي من أن أكون إنسانا معرضا لمحنة مع كوني إنسان؟ فلماذا لا أستحق أن أصاب بالسرطان والناس يحصلون عليه؟ فلماذا لست أنا؟ لذلك هذا يعني أنه لا بأس عندما تحدث أشياء سيئة، لأنك تعلم أن الأشياء السيئة تحدث لجميع الناس. فنحن نخلق الكثير من المعاناة عندما نصر على أن الأشياء السيئة لا ينبغي أن تحدث لنا، ونحن ليس لدينا دائما السيطرة على ظروفنا، ولكن لدينا خيارات بداخلها. ومثل فرانكيل قال إنهم يمكنهم أخذ كل شيء مني باستثناء الحرية في ذهني، وأن أكون قادر على التفكير في كيف أريد أن أفكر، في أن أكون قادرا على إدراك الأشياء كيف أريد أن أدرك الأشياء، وأن أتمكن من تجربتها في ذهني بالطريقة التي أريد تجربة الأشياء بها. ثم البحر التالي من الرغبة الوهمية التي تخلق الكثير من التعاسة بالنسبة لنا هو إصرارنا على اليقين الكامل دون أن ندرك ذلك. فالكثير منا يمرون في حياتهم في محاولة للحصول على يقين، أحتاج إلى معرفة كيف سيحدث هذا، وأحتاج إلى معرفة ما سيأتي، وأريد أن أعرف بالضبط ما الذي سيحدث، أحتاج أن أعرف كيف يبدو هذا، أحتاج إلى معرفة كيف سيظهر، أحتاج إلى معرفة ما سيحدث في غضون عام واحد، 3 سنوات، 5 سنوات، 10 دقائق. والسبب في أن هذا يخلق الكثير من التعاسة بسبب أنه لا يوجد شيء مثل اليقين التام. من الممكن أن يكون لدينا وهم من اليقين، يمكننا نوعا ما أن يكون لدينا فكرة عن كيفية سير الأمور، ولكننا نعلم أنه ليس مضمونا، وهو ما يمكن أن يخلق هذا القلق لنا إذا قاومنا ذلك. أنت تعرف في العام الثاني أو الثالث من الوباء العالمي كنا نعتقد أننا نعرف كيف كان ذلك العام سيذهب. لدينا خطط قبل انتشار الوباء، لدينا فكرة عن مسار العام، ربما كانت لدينا خطط عطلة، ربما كان لدينا خطط أخرى كانت لدينا، مثل الطريقة التي ستسير بها وظائفنا وكيف ستبدو. وبعد ذلك تم طرح كل ذلك تماما على رأسه، وإدراك مدى ضعفنا كبشر، وإلى أي مدى كان يقيننا وهم، وربما تكون هذه أخبارا سيئة لأنه ليس هناك شيء مؤكد، لكنها أيضا أخبار جيدة لأنه أيضا لا يوجد شيء سيء مؤكد. لذا لا يتعين علينا الاعتماد على ذلك اليقين بوجوب حدوث شيء ما حتى لا يؤثر ذلك سلبا على سعادتنا. لذلك سأستمر في الحياة وأنا أعلم أن الأشياء غير مؤكدة لأنه لا يوجد شيء مضمون يمكن أن يحدث في غضون 10 دقائق أو في غضون 10 أسابيع أو 10 أشهر. ما يمكنني التأكد منه هو كيف ستظهر الآن. ومجرد أن نتحرى نوعا ما من هذا التشبث باليقين فإننا في الواقع نصبح أكثر سعادة لأنه لا يوجد شيء مثل اليقين، إنه مثل هذا النوع من السحابة في السماء. وصلابة ذلك الوهم تتجلى في بحرنا الثالث للرغبة الوهمية وهو السيطرة الكاملة. لا يوجد شيء يسمى السيطرة الكاملة على أي شيء، وهو يشبه اليقين على الإطلاق. لكن من المثير للاهتمام كم أننا نوعا ما ننسجم ونحاول تنظيم حياتنا حول محاولة للسيطرة. نعتقد أن هذا التحكم سوف يمنحنا إحساسا بالأمان، ولكن مرة أخرى لأنه في الجزء الخلفي من أذهاننا نعلم أن السيطرة الكاملة غير ممكنة، نشعر دائما بعدم الأمان، وهو شيء نحتاج إليه دائما. فأنا بحاجة إلى مزيد من التحكم والمزيد من التحكم. من المثير للاهتمام كيف أن رغبتنا في التحكم غالبا ما تضغط علينا وتجعلنا قلقين حقا، ولكن السبب وراء رغبتنا في السيطرة هو أننا نريد أن نشعر بتوتر وقلق أقل، لأننا نعتقد أنه إذا كان لدينا سيطرة كاملة على كل شيء فلن يحدث شيء سيء، وبعد ذلك يمكنني أن أشعر بالأمان والأمان، وهو نوع من السخرية التي نواجهها نحن نحاول الحصول على شيء غير موجود لمنعنا من الشعور بالتوتر حقا. فلا يوجد شيء مثل السيطرة الكاملة على الإطلاق. نعتقد أن التحكم سيكون الترياق للقلق، لكن العكس هو الصحيح في الواقع. كلما حاولت السيطرة حصلت على المزيد من القلق الذي ستشعر به، ولكن كلما بين ثقة أكثر كلما شعرنا بالأمان. والثقة هي ليس أن كل شيء سوف يسير على ما يرام وسهل تماما ونسم طوال الوقت، ولكن بناء تلك الثقة داخل أنفسنا أنه بغض النظر عما يحدث سأكون قادرا على التعامل معه. لذا فهذه هي الرغبات الثلاث الوهمية التي تؤثر حقا على سعادتنا، وهي تؤدي إلى الكثير من التعاسة. سنتقل الآن إلى الثلاثة التالية، وسنذهب فقط للحديث عن ثلاثة أشياء أخرى تجعل الناس غير سعداء والتي قد تجعلك غير سعيد دون أن تدرك حقا هذه العادات. أول شيء سنتحدث عنه هنا هو عادة التركيز على ما يحدث بشكل خاطئ مقابل ما يحدث بشكل صحيح. وأنا لا أتحدث عن كونك نوعا من كل شيء عبارة عن أقواس قزح وفراشات وأشعة الشمس وكلها جيدة ولا توجد مشاكل. فأنا لا أتحدث عن هذا النوع من الإيجابية البغيضة، ولكني أتحدث عن السماح لأذهاننا بالبحث عن المظهر الجيد للأشياء التي تسير بشكل صحيح، لأن الحقيقة هي في معظم الظروف هناك أشياء ليست رائعة وهي في الحقيقة أشياء رائعة. وغالبا ما نعتقد إنه من خلال التركيز على الأشياء التي تسير بشكل خاطئ أو الصعبة أو السيئة إننا واقعيون، لكن من المفيد التركيز على كلا الجزئين للحصول على منظور متوازن. فنحن لا نتبنى التفكير الإيجابي، نحن لا نعمل على التفكير المسؤول، لأن الكثير منا فقط يتركون أدمغتهم تتصرف بطريقة شريرة في كل الأفكار التي تمر بها تلقائيا، ونتحمل المسؤولية عن تلك الأفكار، بل ندع عقولنا تفعل ما تفعله ونتفق معها. لذا فإن التفكير المسؤول يتعلق بملاحظة أن هناك كلا الأمرين، وعلينا أيضا أن نختار المكان الذي نريد توجيه أفكارنا إليه. فلنقدم مثالا لشخص ما في حياتك، ربما يكون هذا أنت، ربما هناك العديد من الأشخاص في الحياة، ربما تكون لديك عادة العثور على العيوب في الأشخاص الآخرين وتلاحظ ما يفعلونه بشكل خاطئ، مثل ما يزعجك بشأنهم وما تجده مزعجا. لذا فأنت تركز على هذه الأشياء، ولكن بعد ذلك تتجاهل الأشياء البقية التي تقدرها وتحترمها. وأنا كنت دائما أقوم باختيار كل ما هو خطأ وكل شيء لم يكن جيدا بما فيه الكفاية، ومرة أخرى هذا جاء من حالة عدم الأمان الخاصة بي ولم أشعر بالرضا الكفي. فعليك إيقاف هذه العادة، توقف عن هذا النوع من البحث عن كل ما هو خاطئ، عليك إنشاء رؤية أكثر توازنا ومنح نفسك فرصا للنظر إليها، وبدلا من التفكير دائما فيما هو خطأ عليك التركيز على ما هو صحيح. العادة التالية التي يمتلكها الكثير من الناس والتي تؤدي إلى الكثير من السخط والتعاسة هي المقارنة. ومدى تدمير هذه العادة لنا، وكيف أننا ننظر حولنا إلى ما يفعله الآخرون وما يقومون به، وغالبا ما يجعلنا هذا نشعر بالفزع تجاه أنفسنا، لأننا نفترض أنه إذا كان شخص ما يفعل شيئا نعتقد أننا يجب أن نفعله، بدلا من أن أبحث عن شيء مميز ومناسب بالنسبة لي أريد أن أبنيه وأريد أن أنمو فيه، أريد أن أحققه وأرغب في تجربته لأنه مهم بالنسبة لي، بغض النظر عما يفعله أي شخص آخر في رحلته، رحلتهم لا علاقة لها برحلتي سوى في أفكاري. الطريقة الوحيدة التي لا يمكن أن تؤثر بها رحلة شخص آخر على رحلتك هو أن تبقي عينك على مسارك الخاص، على طريقك الخاص في رحلتك الخاصة، واستخدام الآخرين فقط كمصدر إلهام لمعرفة ما هو ممكن. ثم عادتنا التالية اللاواعية للأشخاص الذين يكافحون من أجل أن يكونوا سعداء هو الافتراض بأن الأمور ستسير بشكل سيء أو لن تسير على ما يرام. إذا كان لديك عرض تقديمي أو مشروع تقوم به أو أي شيء في حياتك، إذا كنت تفترض فقط أنه سيحدث بشكل سيء وأنه لن ينجح، سوف تشعر أنك غير سعيد حقا، لأنه إذا كنت تفترض كل هذه الأشياء فمن المحتمل أنك ستشعر حقا بالحزن، لكن الحقيقة أنك لا تعرف جيدا ما سيحدث. ومن المثير للاهتمام مرة أخرى كيف أن كل من الاحتمالين صحيحان، كلاهما احتمالية متساوية، وربما يكون احتمال حدوث الحالة الجيدة أمرا أكثر ترجيحا، لكن عقلك هو مجرد نوع من التمسك باحتمالية السوء، فهذا ما تقرره واو تترك عقلك يذهب مع الاحتمال الذي يجعلك تشعر بالبؤس، بدلا من توجيهه نحو التفاؤل والفرح. لذلك عليك أن تبدأ العمل ليس فقط على التخلص من هذه العادة، ولكن أيضا إنشاء عادات مختلفة تؤدي إلى المزيد من السعادة والشعور بمزيد من الاتصال والسعادة، وفهم أن 40% من قدرتنا على السعادة هي في حدود قدرتنا الخاصة على التغيير، وهذا يأتي من أفكارنا ووجهات نظرنا وتفسيراتنا كيف نرى الأشياء، كيف نفكر في الأشياء. إذا وجدت هذا مفيدا، هل يمكنني أن أطلب منك الإعجاب بالمنشور وتقوم بعملية ذكر وتعليق على المنشور، وهذا يساعد في وصول الصفحة إلى المزيد من الأشخاص، وهكذا تعمل خوارزمية فيسبوك. وإذا كان هناك شخص ما في حياتك تعتقد أنه سيستفيد من هذا، يرجى مشاركة هذا معه حتى تصل هذه المعلومات لأكبر عدد ممكن من الأدمغة، حتى نتمكن معا من جعل العالم مكانا أفضل ونتعلم كيفية إدارة عقولنا بشكل أفضل. لذلك نرجو الاشتراك في الصفحة وتشغيل الإشعارات وزيارة موقعنا الإلكتروني.